والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. في هذه الآيات العظيمة وما بعدها عبرة وموعظة وإيناس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وتحذير وتخويف للمعرضين المعاندين الذين ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السورة العظيمة قص الله جل وعلا علينا قصة سبعة من أنبياء الله ورسله أرسلوا إلى قومهم، وبين الله جل وعلا أن الغلبة والنصر لأوليائه، وأن من وقف في وجه الدعوة إلى الله فإن الله يخذله ويهلكه في الدنيا ومتوعد بالعذاب الشديد في الدار الآخرة. وهذه السورة كما عرفنا سورة مكية، يعني نزلت بمكة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد إلى المدينة لإنذار كفار قريش وتخويفهم أنهم إن ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أصابهم مثل ما أصاب من قبلهم. وإدخال للسرور لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن النصر لهم لا محالة في الدنيا وفي الآخرة، فلهم النصر وإن وقف من وقف في وجوههم كائنا من كان، فالله جل وعلا يؤيدهم ويجعل العاقبة الحميدة لهم، والهلاك والدمار على من خالفهم. فقال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وبدأ جل وعلا بقصة موسى وهارون مع فرعون وقومه لأنها قريبة منهم ومن كفار قريش، فهم في المدينة اليهود وهم الذين يزعمون أنهم على دين موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. أي اتلوا على كفار قريش، أو اذكر لقومك إذ نادى ربك موسى. ذكر هنا موسى، وذكر بعده قصة إبراهيم، ثم الثالثة قصة نوح، والرابعة قصة هود، والخامسة قصة صالح، والسادسة قصة لوط، والسابعة قصة شعيب، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا هنا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وبدأها من هنا. وفي سورة طه ذكر المقدمة التي قبلها، حينما رأى موسى عليه الصلاة والسلام النار على شجرة خضراء غير معهود ذلك، فدنا منها فناداه ربه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر ما ذكره جل وعلا. وهنا أتى بها من مبدأ الرسالة، فقال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. اذهب إلى القوم الظالمين، ظلموا أنفسهم بإشراكهم بالله جل وعلا، ظلموا بني إسرائيل باستعبادهم، فالفرعون وقومه القبط استعبدوا بني إسرائيل وجعلوا لهم الأعمال الشاقة، وجعلوهم بمثابة العبيد لهم، وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وآذوهم أشد أنواع الأذى. فالله جل وعلا سماهم ظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا بني إسرائيل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ثم فسر هؤلاء القوم من هم؟ قال: قوم فرعون. ألا يتقون؟ اعرض عليهم تقوى الله جل وعلا. الاستفهام للتقرير أنه ينبغي لهم أن يتقوا الله جل وعلا، وليس للإنكار، لأنه داخل على نفي، والإنكار الداخل على نفي نفي نفي فيكون بمثابة الإثبات، وليس كذلك، وإنما هو من باب العرض عليهم أن يعرض عليهم تقوى الله جل وعلا. قوم فرعون ألا يتقون، قوم بدل من الظالمين، أن ائت القوم الظالمين بدل من القوم. ألا يتقون، يتقون الله جل وعلا بترك معصيته والعمل بطاعته. والتقوى فسرت بمعان، من أجمعها أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أن يعمل بالطاعة لأن الله يحبها وهو أي العامل يرجو ثوابها، وأن يترك المعصية لأن الله يبغضها وهو أي العامل يخاف عقابها. لا يعمل الطاعة رياء وسمعة، ولا يعمل الطاعة مجاملة للناس ولا مسايرة لأهل وقته، وإنما يعملها لأن الله جل وعلا يحبها ويثيب عليها، ويترك المعصية لا حياء من الناس فقط ولا لأنها ممجوجة مكروهة في مجتمعه، ولو خلا في مكان بعيد عن الناس لعصى، لا تكون حينئذ تقوى، وإنما يتركها لأن الله جل وعلا نهى عنها ويبغضها، وهو يخاف عقاب الله إن فعلها. ألا يتقون؟ فأبدى عليه الصلاة والسلام ثلاثة اعتذار، أبدى الاعتذار معللا بثلاثة أمور: قائلا: إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ثلاثة أمور تجعلني أطلب منك يا ربي أن تجعل معي معينا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يعتذر وإنما طلب الإعانة، فطلب الإعانة امتثال، لأن الاعتذار عدم امتثال بأدب، وطلب الإعانة مسارعة للامتثال بطلب العون من الله جل وعلا. قال موسى: حالة كونه طالبا للإعانة من ربه مبررا طلبه بثلاثة أمور: إني أخاف أن يكذبون، واحد، فيكذبوني، فإذا كذبوني ما الذي يترتب على ذلك؟ يضيق صدري ولا ينشرح للدعوة إلى الله إذا ردت دعوتي، قد أعجز عن المواصلة. ثم إذا ضاق صدري وتوقفت أو عجزت، قد ينتقم مني بالقتل لأنني قد قتلت منهم نفسا من قبل، ثم تتوقف الدعوة بقتلي، وأنا أريد الاستمرار حتى لو حصل القتل لا أبالي، لكن أريد أن تستمر الدعوة. قال بعض المفسرين رحمهم الله: إن الخوف الطبيعي قد يحصل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما يحصل ممن دونهم، لأنه قال لربه: إني أخاف أن يكذبون، أخاف منهم، أتوقع شيء مكروه، والخوف ناتج عن توقع شيء يكرهه الإنسان، وإلا لم يصبه شيء، يقول: أنا أخاف من كذا، ما أصابه شيء إلى الآن، ولكنه يتوقع شيء يكرهه. إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. في لسانه لثغة، ففي الكلام ثقل. قيل سبب هذه، والله أعلم كما ذكر ذلك بعض المفسرين رحمهم الله، من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام تربى في حجر فرعون، فالله جل وعلا أوحى إلى أم موسى إذا ولدته، وقد كان فرعون يقتل كل مولود ذكر لبني إسرائيل من أجل موسى عليه الصلاة والسلام، كل مولود ذكر من بني إسرائيل يقتل من أجل موسى، لأن قد قال له الكهنة إنه يولد لبني إسرائيل غلام يكون زوال ملكك على يديه، فقال نقتل كل من ولد، فقتل عددا من الولدان كثير، ونجا موسى الذي أراد الله جل وعلا له النجاة، وأين تربى؟ في حجره وفي بيته، ويأكل من طعامه ويلبس من لباسه. فإذا أراد الله شيئا لا بد وأن يتم، لا راد لما أراده الله جل وعلا. أوحى الله إلى أم موسى أن اجعليه في التابوت واقذفيه في البحر، فامتثلت أمر الله جل وعلا فدفعه البحر إلى فرعون حتى وصل في يده، فأراد قتله فتدخلت امرأة فرعون وطلبت منه أن يبقي هذا الولد لهم ويتربى عندهم، فأبقوه. وقد كان الله جل وعلا حرم عليه المراضع، لا يرضع من غير أمه، فأخذ يبكي وهم يبحثون له عن المراضع، فما وجدوا امرأة يطمئن إليها ويرضعها، حتى وفق الله جل وعلا أخت موسى بأن عثرت عليه عندهم وهي تبحث عنه، فطلبت منهم أن يرضعوه ويحفظوه لهم، فأخذوه، فأخذ فرعون اللعين يدفع الأجرة لأم موسى لترضع موسى عليه الصلاة والسلام. وتربى في حجره، يقال أنه حينما ترعرع نتف لحية فرعون فغضب لذلك غضبا شديدا، لأنه تعرض للحيته بالإهانة، فهم بقتله، فاعتذرت له امرأة فرعون قالت لا تقتله، هذا لا يميز لا يفرق، وإن أردت تصديق ما أقول فاختبره بتمرة وجمرة وانظر يأخذ أيهما، فاختبره بتمرة وجمرة، فهداه الله بدلالة جبريل عليه السلام بأن أخذ الجمرة ووضعها على لسانه فأصابته جرحته فصار فيه اللثغة، يقال ذلك والله أعلم. ولا ينطلق لساني، أي فيه لثغة وفيه ثقل، فقد لا أستطيع أن أفصح لهم عما أريد من توضيح الرسالة، فأرسل إلى هارون، يعني أرسل إلى هارون معي، لأنه ذكره في آيات أخرى أراد من الله جل وعلا أن يشد به أزره ليكون معي موازرا ومظاهرا ومعاونا، كما قال الله جل وعلا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يقال ما نفع أخ أخاه بمثل ما نفع موسى أخاه هارون عليهما الصلاة والسلام، طلب له الرسالة والنبوة. ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب. ما هذا الذنب؟ قل هذا الذنب بزعمهم، يعني أني مذنب عندهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام آخذ بحق صاحبه الإسرائيلي، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قص الله جل وعلا وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واحد من بني إسرائيل وواحد من القبط، ف ساعد موسى عليه الصلاة والسلام الإسرائيلي اللي من جماعته على القبطي فلكزه فكانت بها نهاية حياته فمات. فهم يبحثون عن موسى ليقتلوه مقابل ما قتل هذا القبطي. قال فأخاف ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أخاف أن يقتلوني لأجل قتل القبطي. قال الله جل وعلا مستجيبا لمطلبه، فقد أعطاه الله جل وعلا ما أراد وأمنه من الخوف، فقال كلا لا تخف ولا يقتلونك حتى يكون موتك على فراشك، كن مطمئن. فالله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، ووعد موسى عليه الصلاة والسلام أنه لن يقتل على أيدي الفراعنة وإن تسلطوا على الناس وآذوا وقتلوا وأجرموا، لكن لا يمكن أن تمتد أيديهم إلى موسى عليه الصلاة والسلام بحماية الله جل وعلا له. قال كلا لا تخف من هذا ولا يخطر على بالك الخوف منهم أبدا، فاذهبا بآياتنا. استجاب الله له في طلبه أن يرسل معه هارون، فقال فاذهبا أنت وأخوك اثنين، ولم يقل له فاذهب بل قال فاذهبا. وموسى عليه الصلاة والسلام خاطبه الله جل وعلا بخطاب يسمعه، فلذا يوصف عليه الصلاة والسلام بأنه كليم الرحمن، الله جل وعلا كلمه بكلام سمعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا. وأما هارون فقد أرسل الله جل وعلا له جبريل، وموسى حال المخاطبة هذه في الشام، وجبريل وهارون في مصر. فقال الله جل وعلا لهما فاذهبا بخطاب الله لموسى وبإيحائه لهارون بواسطة جبريل عليهم الصلاة والسلام. فاذهبا بآياتنا، والآيات الدالة على صدق المتكلم، آية يعني علامة تدل على صدقكما. فاذهبا بآياتنا، تضمن هذا الرسالة وجواب موسى على دعائه بالاستجابة. إنا معكم مستمعون، إنا أي الله جل وعلا معكم، من هم؟ قيل موسى وهارون، وأتى بلفظ الجمع تعظيما، ولأنه كما قيل أقل الجمع اثنان، طائفة من العلماء من النحاة يقولون أقل الجمع اثنان، وكثيرا ما يعود الجمع ضمير الجمع على المثنى في القرآن العزيز وفي كلام العرب، كما في قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا اثنتان هما حفصة وعائشة رضي الله عنهن، فقد صغت قلوب، وهما اثنتان. فقيل المراد موسى وهارون إنا معكم، وقيل المراد موسى وهارون ومن أرسل إليه، فرعون والقبط. إنا معكم، ومعيته جل وعلا لعباده المؤمنين بالحفظ والنصر والتأييد، ومعيته جل وعلا لعموم خلقه بالاطلاع والإحاطة. فالمعية معيتان، معية خاصة للمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهناك معية عامة كما في قوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وعلى أي شكل كانوا، مؤمنين أو كفار، فهو جل وعلا محيط. فمعية عامة الإحاطة والاطلاع، ومعية خاصة التأييد والنصر والحفظ. إنا معكم مستمعون، تعليل لإذهاب الخوف. كلا لا خوف، لما؟ لأن معكم مستمعون، أنا معكم يقول الله جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا عن عبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حفظه له ولأبي بكر وهما في الغار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. إنا معكم مستمعون، سامعون لما تقولون ولما يقال لكم، فأنا مطلع على ذلك يقول الله جل وعلا. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. استجاب الله جل وعلا له وأمنه من الخوف وأعطاه ما طلب، فأرسله وأرسل معه أخاه هارون عليهما الصلاة والسلام، فقال فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إن كل واحد منا رسول، فموسى رسول وهارون رسول من الله جل وعلا. فأتيا فرعون، يقال كما ورد في بعض كتب التفسير أنهم مكثوا عند باب فرعون سنة لا يؤذن لهم، ثم إن الحاجب دخل على فرعون وقال إن هنا بالباب شخص يدعي أنه رسول رب العالمين، قال أدخله علينا نضحك عليه، فدخل. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ألف هذه تسمى فاء الترتيب لترتيب ما بعدها على ما قبلها. فلما قال له بلغاه الرسالة إنا رسول رب العالمين استنكر فرعون ذلك وطلب موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل إنا رسول رب العالمين فأرسل معنا أن أرسل معنا بني إسرائيل أطلق سراح بني إسرائيل الذين استعبدتهم واسترققتهم وهم أحرار. قال فرعون اللعين رادا على موسى ومؤنبا له وربيناك منذ الصغر ولبثت فينا من عمرك سنين. قيل لبث في بيت فرعون 30 سنة. ولبثت فينا بقيت في بيتنا وفي محلنا وتأكل من طعامنا وتشرب من شرابنا من عمرك سنين كثيرة. فما هذا الذي تدعيه تنكرا لنعمتنا عليك؟ وفعلت، ذكره بفعلته السابقة، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. نحن ربيناك فإذا بك تقتل الواحد منا القبطي، فكفرت نعمتنا التي أنعمنا بها عليك. لم تكتفي بالهروب والبعد عنا بل قتلت واحدا منا. أخذ يؤنبه فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام قائلا قال فعلتها إذن في ذلك الوقت وأنا من الضالين، قبل أن يهديني الله جل وعلا، أو يقال الضالين المخطئين، بأني ما قصدت قتله، فيطلق الضلال بمعنى الخطأ، لأن موسى ربما يكون لم يقصد قتله وإنما قصد إيجاعه ليبتعد عن الإسرائيلي، فأصابت النكزة مقتل فمات، أو أنني لم أكن على هداية وعلم وإنما جاءني العلم فيما بعد. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فلما حصلت هذه الفعلة مني ففررت منكم لما خفتكم، خفت منكم القتل فررت، هربت. وهكذا كل خائف من شخص ما يفر ويبتعد عنه. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وهب لي ربي حكم، علم ونبوة ورسالة، وأرسلني إلى عباده. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي، بعد فراري منكم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، نعمة تمنها علي بسيطة، وتنسى جرمك العظيم بأن استعبدت الأحرار. كان المفروض أنني أنا وبني إسرائيل في حل منك وبعد عنك، لكن لما لم تعذبني كما عذبت بني إسرائيل جعلتها نعمة، وهذه لا تستحق أن تذكر بجانب تعذيبك وإيذائك لبني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي على أن عبدت بني إسرائيل، فأنت جئت بالفضائع، أتيت جرائم عظيمة، استعبدت الأحرار وقتلت الأولاد واستخدمت النساء، هذه جريمة عظيمة. فقط أنا تركتني وأبقيتني وربيتني في بيتك، فلا تستحق هذه أن تذكر بجانب ما فعلته نحو بني قومي. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. عند ذلك انتبه فرعون لقول موسى عليه الصلاة والسلام قائلا: قال فرعون وما رب العالمين؟ من هو رب العالمين؟ يحتمل أن فرعون يسأل عن ماهية الله جل وعلا، ما هي؟ فموسى عليه الصلاة والسلام لم يجب على هذا المقصد، وإنما أجاب على صفة الله جل وعلا، لأن كيفية الله جل وعلا لا يحيط بها مخلوق ولا يدركها، ولا يحيط مخلوق بربه جل وعلا، وإنما ممكن أن يذكر موسى عليه الصلاة والسلام التعرف على الله جل وعلا بصفاته. قال فرعون وما رب العالمين، أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بجواب سديد مقنع، وأعرض عن سؤاله عن الماهية إن كان يقصد ذلك. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات العلى والأرض بما فيها، وما بينهما يعني رب كل شيء ومليكه، لا يخرج من ذلك شيء. إن كنتم موقنين، إن كان عندكم شيء من الإيقان والعقل والتأمل عرفتم ذلك، لأنك أنت وإن زعمت وادعيت الألوهية فإنه معروف أنك لم تخلق السماوات ولم تخلق الأرض ولم تخلق من فيها. والكفار غالبا يعترفون بتوحيد الربوبية التي هي أفعال الله جل وعلا، وإنما ينكرون توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ بدل ما كان متسلط متجبر متعالي على الناس كلهم أذعن والتفت إلى قومه على سبيل العرض والتلطف معهم، لأنه خشي منهم أن يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام ويصدقوه فيبقى وحيدا. فعند ذلك مع ما فيه من العناد والجبروت أتى لقومه بسبيل بأسلوب العرض والتلطف، قال لمن حوله أعوانه وحاشيته ومن معه في المجلس: ألا تستمعون لهذا الرجل؟ هذا كلام منكر. فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يفهمهم جميعا، فقال: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أقرب شيء إلى الإنسان ماذا؟ نفسه. قال: أنتم أنفسكم هو ربكم ورب آبائكم الأولين. وهم داخلون في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، لكن أراد التخصيص والتأكيد بأنك أنت المخاطب، الله جل وعلا هو ربك ورب آبائك وأجدادك. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. عند ذلك تغطرس بالنسبة لجانب موسى عليه الصلاة والسلام وتلطف مع قومه قائلا: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال هذا يريد أن يصرفهم عنه ولا ينتبهوا له ويموه، فقال: إن رسولكم، كأنه حاشى نفسه وأبعدها، فهو لم يرسل إليه وإنما أرسل إليكم أنتم. وقال رسولكم من باب السخرية والاستهزاء بموسى. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا مجنون فاقد العقل، وإلا فلا يعقل أن يوجد إله غيري. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني لا تنتبهوا له، لا تسمعوا منه، لا تسقوا إليه، احذروه، هذا مجنون. والعاقل يترفع عن مخاطبة المجنون والاستفهام معه. فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يستدل عليهم بما يقول بأدلة تفحمهم. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لست أنا المجنون، ولكن أنتم إن أنكرتم ما أقول فلستم بعقلاء. قال: رب المشرق، فهو الذي يأتي بالشمس من المشرق ويذهب بها تذهب من المغرب، فهو رب المشرق المتصرف فيه والمغرب متصرف فيه، وما بينهما ما بقي شيء. رب المشرق والمغرب وما بينهما. ولم يقل لست بمجنون، قال: إن كنتم تعقلون. إن كان عندكم عقل أدركتم هذا، وإن كنتم أنتم المجانين فأنتم لا تدركون. إن كنتم تعقلون أدركتم. فالإدراك هذا يحتاج إلى عقل وفهم. فإن كان عندكم شيء من العقل والفهم عرفتم ما أقول، وإن كنتم مجانين حقيقة ما عرفتم ذلك، ولا لوم عليكم ما دمتم مجانين. عند ذلك ثارت ثائرة فرعون وتكبر وتعاظم وانتقل إلى ماذا؟ عرف أنه لا قبل له بمحاجة موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة والبرهان. والعاقل يجادل خصمه بالدليل ولا يتوعد. يجادل صاحبه بالعقل، معي شيء ومعك شيء فنتجادل أينا يغلب صاحبه. لا، هو عرف أنه لن يستطيع أن يغلب موسى بالحجة والبرهان والدليل، ما عنده شيء. توعد وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لئن، اللام موطئة للقسم، حلف وأكد يمينه بنون التوكيد. إن اتخذت إلها غيري، إن عبدت غيري لأجعلنك من المسجونين. ولست أنت السجين وحدك، أنا عندي سجون كثيرة ملأى. يقال أن سجن فرعون اللعين كان سجن عظيم واسع تحت الأرض، وكل سجين يبقى وحده لا يرى شيء ولا يسمع. فهو يقول له إن عبدت غيري فعندي مساجين كثير ولست أتعلم في سجنك، بل عندي مساجين أجعلك واحد من ضمنهم وأنساك سجينا. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسجننك لئلا يتوقع أنه هو السجين وحده، قال لا عندي كثير، كل من عارضني وخالفني سجنته، وأنت أجعلك واحد من هؤلاء لا أبالي بك. فقال موسى عليه الصلاة والسلام بكلام لطيف كما قال الله جل وعلا له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وموسى عليه الصلاة والسلام يعرف أنه لن يسجنه لأن الله جل وعلا تكفل له، ولم يقل له تخسأ أو تهبأ أو لا تستطيع أو أتحداك، قال لا، تلطف به كما أمره الله جل وعلا. فقال أولو جئتك بشيء مبين، معي أدلة وبراهين واضحة تصدقني في رسالتي، ألا تحب أن أعرضها عليك لعلك تقبل؟ أولو جئتك بشيء بين واضح يدل على صدقي. عند ذلك قال نعم، ما دام تعرض ما عندك هات ما عندك. وموسى عليه الصلاة والسلام يجيبه وقلبه ثابت ولا خاف حينما توعده بالسجن، والناس كلهم يخافون من سجن فرعون اللعين، لكن موسى عليه الصلاة والسلام مطمئن يعلم أنه لن يدخله لأنه يسير بأمر الله جل وعلا وبرضى الله وباطلاع الله، وعده الله جل وعلا بأنه مستمع لكل ما يقال. أولو أتسجنني ولو جئتك بشيء مبين، الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على مقدر معلوم من السياق. أتسجنني ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فأتي به، ائت بما عندك، فعند ذلك ألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حية عظيمة، وأقبلت مسرعة نحو فرعون فخاف، ويقال إنه أحدث حينما رآها خاف منها خوفا شديدا. فألقى عصاه، عصا كما قال الله جل وعلا له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب بها الشجر حتى يتساقط الورق للغنم، لأنه كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا ورعى الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن رعي الغنم يجعل عند الشخص ليونة وهدوء ولطف، بخلاف رعاة الإبل ففيهم القسوة والشدة والغلظة، فهم يرعون الناس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما يرعى راعي الغنم غنمه، يتلطف بها ويرفق بها ولا يعاملها بقسوة وغلظة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، بين واضح، ليست صورة ولا تقليد، بل هي حقيقة، أصبحت ثعبان. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، نزع يده، أدخل يده في إبطه ثم رفعها فإذا هي كالشمس تضيء لكل ما حولها، وفيها شعاع كشعاع الشمس بقدرة الله جل وعلا. فتلك آيتان عظيمتان جعلهما الله جل وعلا لموسى، والله جل وعلا حكيم عليم، يعطي كل نبي من جنس ما برع فيه قومه، فيجعل آية النبي معجزة له فوق ما أدركه قومه وحصلوه من العلم. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام اليد والعصا، لأنه في زمن فرعون اشتهر السحرة، فأتاه الله جل وعلا بشيء ليس بسحر وإنما هو حقيقة، حقيقة عظيمة يبطل لها السحر. ومحمد صلى الله عليه وسلم برع قومه في الفصاحة والبلاغة والشعر والأدب والحكمة، فأعطاه الله جل وعلا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعجزوا أن يأتوا بمثله، وعجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثله، وعجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن مثل القرآن، فما استطاعوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونقف على هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.